صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملين. فلما يا دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آمليه. أبا يا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضايا. الفضايا إلي أعزيك فيها يا لك الخير. إنهم مشى للقاء الموت مشية عايا سفيان منهم مذلتين وذلك من أبناك صعب التنايا. التنايا متى قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا. هل مجايا جميل نعمت به نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبايا. في القبايا الشمس ما حد يسلهم وما حد تدنى من الخلق صلى عليهم دمهم غسلهم والترب سافي عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن النبي محمد أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا انطلاقا من الحديث الشريف في محورين: في منطلق الثورة الحسينية، وفي عظمة التربة الحسينية. نجي إلى المحور الأول. تناولت الأقلام المختلفة ثورة الحسين عليه السلام بتحليل منطلقاتها وأهدافها، فطرحت نظريات ثلاث. النظرية الأولى أن منطلق الثورة والهدف الذي من أجله تحركت شرارة الثورة الحسينية هو الاستجابة لنداء أهل الكوفة، بمعنى أن الحسين عليه السلام لو لم يكتب له أهل العراق بأن أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة، لو لم تصل إليه مئات الكتب لما تحرك ولما أطلق ثورته. إطلاقه لثورته كان مبنيا على أساس تلبية نداء المضطهدين والمظلومين من أهل العراق من قبل الحكم الأموي آنذاك. النظرية الثانية التي ترى أن منطلق الثورة الحسينية هو رفض الإذلال الذي عبر عنه الحسين بن علي عندما عرضت عليه بيعة يزيد بن معاوية من قبل والي المدينة، قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وقال في رواية أخرى: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. إذن منطلق الثورة هو رفض الإذلال. الحسين بن علي رأى أن في بيعة يزيد كرجل فاسق معلن بالفسوق إذلالا للأمة الإسلامية، وإذلالا لموقع القيادة والإمامة، فانطلاقا من رفض الإذلال أصدر ثورته المباركة. يعني هذه النظرية تقول افترض أن الحسين ما عرض عليه البيعة، لو فرضنا أن يزيد بن معاوية ترك الخيار للحسين، هل يبايع أو لا يبايع؟ ترك الأمر له من دون أن يفرض عليه البيعة. لو لم تفرض عليه البيعة ما أطلق ثورته، لأن ثورته كانت مبنية على أساس رفض البيعة. فلو فرضنا أن يزيد لم يعرض عليه البيعة وتركه وشأنه، لكان مسيرته هي مسيرة أخيه الحسن الزكي صلوات الله عليهما وعلى آلهما. النظرية الثالثة أن منطلق الثورة هو حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين بن علي صمم على حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صمم على حركة الإصلاح على كل حال، يعني سواء عرضت عليه البيعة أو ما عرضت سيخوض حركة الأمر بالمعروف على كل حال، سواء كتب له أهل العراق أم لم يكتبوا له. افترض أنه ما أحد كتب له من أهل العراق، ولا أحد استجار به، ولا أحد طلب منه النصرة، مع ذلك سيخوض حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مصمم على خوض هذه الحركة على كل حال، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن عندنا نظريات ثلاث في تحليل منطلق الثورة الحسينية. نحن نذهب إلى نظرية رابعة. كيف؟ نحن نقول الثورة الحسينية لها مراحل ولها فصول، لكل مرحلة من مراحلها هدف، ولكل فصل من فصولها هدف مرسوم رسمه الحسين وعينه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. المرحلة الأولى من مراحل الثورة هي حركة الإصلاح. كيف يعني حركة الإصلاح؟ في عصر الإمام الحسن ما كان الإمام الحسن يتمكن من حركة الإصلاح. الجيش العراقي الذي كان يعتمد عليه الإمام الحسن آنذاك، طبعا هذا الجيش الشعبي، ما كان في جيش نظامي مهيئ، يعني الأمة التي كان يعتمد الحسين، يعتمد الإمام الحسن على عدتها وعتادها، الأمة آنذاك ما كانت مهيئة لحركة الإصلاح أبدا. أولا لعامل الملل، دب فيهم الملل والسأم من الحروب والقتال والمواجهات، ولذلك بمجرد أن الإمام الحسن عليه السلام قال لهم صالحت معاوية قالوا البقية البقية يا ابن رسول الله، يعني أبق علينا وعلى دمائنا وأموالنا. إذن روح الملل والسأم قد دبت في المجتمع آنذاك، فلم تكن الفرصة ولم تكن الأرض مهيئة لأي حركة إصلاحية. ثانيا التشكيك في النوايا، يعني الإشاعات والأراجيف دبت بالمجتمع العراقي آنذاك، بحيث ظهرت فئة تقول الحكم لله لا لعلي ولا لمعاوية، شككت في أهداف الإمام علي فضلا عن أهداف غيره، ورأت أن القتال والمواجهة كان لطلب العرش والمركز، ولم تكن مواجهة إلهية، ولم تكن مواجهة مبدئية. إذن الأمة التي كان الحسن يعتمد عليها كانت تشكك في أهدافه وتشكك في صدقه وتشكك في نواياه. لذلك لم تكن الفرصة والأرض مهيئة لحركة الإصلاح. من هنا كانت حكمة الإمام الحسن أن يعطي الفرصة للأمة الإسلامية. خلاص، ما تريدون حكم أهل البيت، إحنا نعطيكم الفرصة، خذوا فرصتكم الحكم لمعاوية، ولتأخذ الأمة فرصتها لتجرب حكم معاوية بنفسها لمدة 20 سنة، ثم تقرر بعد ذلك الخيار الصالح لها، لأنها جربت كل الخيارات، جربت حكم الإمام علي عليه السلام وجربت حكم معاوية. لما جربت كل الخيارات كانت الفرصة مهيئة ومعدة لأن تقرر الأمة بنفسها الخيار الصالح لها. زين؟ فالإمام الحسن ترك الأمة وخيارها، لذلك احنا اعتبرنا صلح الحسن تمهيد لثورة الحسين. لماذا؟ لأن صلح الحسن عبد الأرضية لثورة الحسين ولحركة الحسين عليه السلام. الأمة بعد أن جربت حكم الأموي أيام معاوية اكتشفت مواطن الظلم والغدر والويلات، فأصبحت مهيئة لقبول هذا الصوت، صوت الإصلاح وصوت التغيير. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة حركة الإصلاح، مو يعني أنها حركة قتالية، لا. الحسين يقول الآن بعد موت معاوية لابد من إصلاح، إصلاح سياسي، إصلاح اجتماعي، إصلاح اقتصادي. حكم معاوية دمر البنى كلها ودمر الأسس كلها، فلا بد من إصلاح للأوضاع بما تنطوي تحته كلمة الإصلاح. هذا النداء، النداء التغييري، ما يعني القتال، لا. لو أن الأمة استجابت بدون قتال لتمت حركة الإصلاح بدون أي قتال، لو أن يزيد استجاب لتمت الحركة بدون أي قتال. إذن حركة الإصلاح كانت حركة جذرية ضرورية صمم عليها الحسين بن علي مهما كانت الأمور. زين؟ الخطوة الثانية من الثورة أنه عرضت عليه البيعة من يزيد فرفض البيعة، والحسين هو الإمام الوحيد الذي عرضت عليه البيعة المفضية للشرعية، ماكو إمام عرضت عليه البيعة أبدا. الإمام الحسن سلام الله عليه ما طلب منه معاوية أن يبايعه، إنما عرض عليه أن يترك الأمر له، فترك الأمر له بشروط 12 معروفة في وثيقة الصلح. الإمام الرضا عليه السلام عرضت عليه ولاية العهد، قبلها بشرط أن لا يضفي أي شرعية على الدولة العباسية آنذاك، بشرط أن لا ينصب ولا يعزل ولا يقر ولا يبرم، وقبل المأمون منه ذلك. إذن الإمام الوحيد الذي حصر في الزاوية وعرضت عليه البيعة القسرية لحاكم زمانه على أن يبايع بيعة تضفي المشروعية على الدولة آنذاك، الإمام الحسين عليه السلام. هنا انتقلت الحركة من حركة إصلاح إلى حركة مواجهة. لو لم تعرض عليه البيعة لكانت حركة الإصلاح حركة سلمية يخوضها الحسين بن علي سلام الله عليه، لكن بعد أن عرضت عليه البيعة الأمويون هم الذين قلبوا الطاولة، هم الذين غيروا الظرف والمرحلة من مرحلة سلمية إلى مرحلة مواجهة. لما عرضت عليه البيعة أصبحت القضية تتطلب موقفا حازما من بيعة يزيد، لأن في بيعة يزيد إذلالا للأمة الإسلامية ولموقع الإمامة والقيادة. فالإمام الحسين انتقل إلى الهدف الثاني من حركة الإصلاح إلى حركة رفض الإذلال للأمة الإسلامية ولموقع الإمامة والقيادة. زين؟ بعد ذلك كتب إليه أهل الكوفة. مسألة كتابة أهل الكوفة ما شكلت أي أساس للثورة. هو الحسين أرسل إليهم مسلم لا أكثر، يعني لو لم يكتبوا إليه لما أرسل إليهم مسلما. فقط الحسين تعامل مع هذه الكتب معاملة ظاهرية. صحيح الإمام الحسين يعلم بأن هذه الحركة لن تتم، وبأن مسلم ستطوق حركته وسيجهز عليه، يعلم الحسين بذلك، لكن هو كإمام كقائد وظيفته أن يتعامل مع الأمور بظواهرها لا أن يتعامل مع الأمور بعلمه الغيبي. تعامل مع الأمور بظواهرها، استجاب فأرسل مسلم بن عقيل عليه السلام، وهذا ما ورد عن أبيه الإمام أمير المؤمنين: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما فرض الله على العلماء أن لا يقاروا على سغب مظلوم ولا على كذة ظالم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. إذن كتابة أهل الكوفة ما لها أي دخل في الثورة. كتابة أهل الكوفة استدعت من الحسين أن يرسل مسلم، لو لم يكتب إليه لما أرسل مسلم لا أكثر ولا أقل، وإلا حركة الإصلاح ستبقى على ما هي عليه. كتب إليه أم لم يكتب؟ إذن كتابة أهل الكوفة تدخلت في فصل معين من فصول الثورة، ألا وهو فصل إرسال مسلم بن عقيل إلى العراق آنذاك. الحسين عليه السلام، لاحظوا يا إخوان، الحسين هو اختار مكان قتله وهو اختار زمان قتله. قتله كان حتمي، ما كان إلى خيار يختار يقتل لو ما يقتل، هو يقتل على كل حال. أينما وجدتم الحسين، الأمر صدر من قبل الحكومة الأموية، أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. مسألة قتل الحسين حتمية، ما كان بيده أنه يخير يقتل أو ما يقتل أبدا، إنما مكان قتله كان بيده، زمان قتله كان بيده، لم يكن مخيرا في القتل. القتل حتمي، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. مسألة الزمان والمكان، حسين اختار الزمان واختار المكان. اختار الزمان يوم عاشوراء. طبعا انت اذا تراجع فصول القصة تجد ان المعركة كادت ان تحدث يوم 9، يعني كل الجيش استعد للمواجهة يوم 9 من المحرم. الحسين اجلها ليوم 10، طلب من عمر بن سعد تأجيل المواجهة ليوم 10، وبعد محادثات واخذ ورد استجاب عمر بن سعد اجل المعركة الى يوم 10، والا الظروف اقتضت ان تقع المعركة يوم 9 من المحرم. حسين هو الذي اختار زمان قتله. لماذا؟ لانه يعرف ان يوم 10 يوم مبارك، يوم نجي فيه موسى بن عمران ووقفت فيه سفينة نوح واستجاب الله فيه توبة آدم ونجى الله فيه إبراهيم الخليل، فكان يوما قدسيا مباركا. أراد الحسين عليه السلام أن يكون عروج روحه إلى بارئها في هذا اليوم، في يوم حفل بتاريخ الأنبياء وحفل بقدسية الأنبياء، فأخر المعركة والمواجهة إلى يوم 10 من المحرم. هو اختار الزمان وهو اختار المكان. الحسين كان بإمكانه أن يواجه في المدينة، في مكة، في اليمن، في البصرة، في أي مكان آخر، هو اختار هذا الموقع ألا وهو كربلاء المشرفة كربلاء هذه كانت معابد من زمن اليونان، كانت معابد لله. أرض كربلاء كانت معبدا لله من زمن اليونانيين، وبها مقامات للأنبياء والمرسلين قبل حركة الحسين وقبل مجيء الحسين عليه السلام. بل إن في الروايات أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أقام بكربلاء مدة من عمره. إذن كربلاء موطن مقدس من قبل حركة الحسين عليه السلام، فأراد الحسين هذا المكان المقدس ليضفي إليه قدسية أخرى وعظمة أخرى بدمه الشريف المبارك. الحسين يوم عاشوراء ما بدأ الحرب ولا اختار القتال. ولو فرضنا أن المعادلة تغيرت يوم عاشوراء، يعني لو فرضنا أن يزيد مات يوم عاشوراء أو عبيد الله بن زياد قتل، يعني صار تغير في المعادلة، لما حصل قتال البتة، ولكانت الحركة الإصلاح التي أرادها الحسين تسير على نظام سلمي بحت. لكن القتال فرض عليه يوم عاشوراء، فاختار القتال دفاعا عن النفس، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. إذن الثورة مرت بخطوات. خطوة الأولى تغيير الوضع وإصلاح الأوضاع. الخطوة الثانية أنه عرضت عليه البيعة فاختار رفض البيعة حفاظا للأمة الإسلامية عن الإذلال. والمرحلة الثالثة أن أهل الكوفة كتبوا إليه فأرسل إليهم مسلم بن عقيل تلبية لندائهم. والمرحلة الرابعة أنه فرض عليه القتال يوم عاشوراء فقاتل دفاعا عن النفس. إذن هناك أهداف اجتمعت، لكل مرحلة هدف ولكل خطوة هدف. نجي إلى المحور الثاني، تربة كربلاء. هذه التربة التي اختارها الحسين موطن لجسمه المبارك، لجسمه الشريف. هذه التربة العجيبة الغريبة، الروايات الكثيرة وردت في أهمية هذه التربة المباركة. نذكر بعض الروايات وبعض الآثار المتعلقة بهذه التربة المباركة. الأثر الأول من آثار هذه التربة المباركة أنها حرز وأمان من الخوف. في موثقة بشير الدهان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن طين قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. وفي معتبرة الحارث النضري يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول للإمام الصادق: إن بي داء، يعني أنا بي مرض، وقد تداويت عنه بكل دواء فلم ينفع معي دواء، جربت كل الأدوية ما نفعت. قال: أين أنت عن طين قبر الحسين؟ فإنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. قلت: سيدي شفاء من كل داء واضح، بعد أمان من كل خوف شلون؟ قال لي: يا حارث، من خاف سلطانا أو شيئا من ذلك فلا يخرج من منزله إلا ومعه بعض من طين قبر الحسين، فإنه أمان وحرز مما يخاف ومما لا يخاف. ولذلك فقهائنا استفادوا من هذه الرواية أنه يستحب وضع التربة مع الميت فإن التربة مع الميت أمان من كل خوف، يعني هذا الميت يأمن من المخاوف التي تعترضه في مسيرته البرزخية المرعبة الرهيبة. إذا وضع شيئا، إذا وضع شيء من التراب معه، كانت أمانا لهذا الميت من هذه المخاوف البرزخية التي تمر على الميت في قبره. تجي إلى الأثر الثاني. الأثر الثاني هو الاستشفاء بطين قبر الحسين بمقدار الحمصة. طبعا واحد مريض، مو واحد صاحي، مريض بمقدار الحمصة لا أكثر، يأخذ فيضعها في ماء ويقرأ عليه دعاء كدعاء التوسل بأهل البيت فيشرب فيكون شفاء له. ورد في موثقة سماع بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام: أكل الطين كله حرام إلا طين قبر جدي الحسين، فإن فيه شفاء من كل داء. وفي رواية أخرى: فإنه ما أكله من به وجع إلا شفاه الله. نجي إلى الأثر الثالث. الأثر الثالث هو التسبيح بالتربة الحسينية. أيضا عندنا رواية معتبرة في عدة مصادر عن الصادق عليه السلام: من كانت له سبحة من طين قبر الحسين فسبح بها كتب له ثواب 1000 حاج. وفي رواية أخرى: من كانت له تربة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. الأثر الرابع ألا وهو السجود على التربة الحسينية. السجود طبعا عندنا روايات متواترة في استحباب السجود على تربة الحسين عليه السلام، أهمها هذه الرواية معتبرة معاوية بن وهب قال: كان للإمام الصادق عليه السلام ديباجة صفراء. ديباجة يعني خرقة فيها تربة الحسين عليه السلام، فكان إذا حضر وقت الصلاة صبها تربة يصبها، صبها على موضع سجوده فسجد عليها. وكان يقول: السجود على تربة الحسين يخرق الحجب 7. من هنا رأى العلماء استحباب السجود على تربة الحسين عليه السلام. من الآثار المهمة لهذه التربة الشريفة أن المسافر مخير بين القصر والتمام. أنت تعرف أن المسافر حكمه القصر. المسافر الذي يقطع 44 كيلو ولو ذهابا وإيابا ولم يقصد الإقامة 10 أيام في موطن سفره، هذا المسافر حكمه القصر، إلا في مواطن 4: مكة والمدينة، على خلاف بين الفقهاء. سيد الخوي يقول خصوص مكة القديمة، خصوص المدينة القديمة. الفقهاء الآخرون كالسيد السيستاني يقول: لا، كل مكة وكل المدينة ولو المناطق الحديثة منها. هذا خلاف بينهم في سعة عنوان مكة وعنوان المدينة. ومسجد الكوفة الذي هو مسجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعض الفقهاء يتعدى لكل مسجد صلى فيه المعصوم كالإمام علي عليه السلام، كمسجد مثلا الموجود في البصرة الذي صلى فيه الإمام علي عليه السلام، أو المسجد الموجود في بغداد المسمى بمسجد بوراتا. بعض الفقهاء يتعدى لكل موطن صلى فيه الإمام المعصوم، تتعدى هذا الحكم يسري إليه على أي حال. والموطن الرابع الحائر الشريف، حائر قبر الحسين. وسمي الحائر لأن المتوكل العباسي لما أمر بحرث القبر الشريف وإرسال الماء عليه لأجل إزالته وطمس آثاره أجري الماء على القبر، فلما وصل الماء إلى منطقة صار يحار ولم ينفذ الماء منها، يعني الماء وقف ولم ينفذ إلى تلك المنطقة، تلك المنطقة المحيطة بالقبر التي لم ينفذ الماء منها، سميت بمنطقة الحائر أو بمنطقة الحير كما في بعض الروايات. وهذا ليس غريب، يعني هذا إلى اليوم موجود، إلى الآن مو داخل زمان، إلى الآن موجود في سرداب حرم أبي الفضل العباس عليه السلام. طبعا القبر الشريف قبر أبي الفضل العباس في الأرض في السرداب، وإنما فوق هذا الضريح مثال إلى القبر، وإلا القبر الشريف هو في السرداب. سرداب حرم أبي الفضل العباس في أغلب الشهور مملوء بالماء، كمياه جوفية تنبع بين كل آونة وأخرى تملأ السرداب، مياه جوفية. هذه المياه الجوفية أحيانا تصل إلى متر في ارتفاعها، هذه المياه ترتفع في القبر، ترتفع في السرداب إلا منطقة القبر فإنها لا تصل إليها أبدا. وهذا موجود إلى يومنا هذا، يعني مش حدث في عهد الأئمة، لا موجود إلى زماننا هذا. زين، إذن هذه منطقة الحائر. منطقة الحائر اختلف العلماء في تحديدها، شلون شقد هذه منطقة الحائر. مثلا سيد الخوي قدس سره كان يقول كل المنطقة المسقوفة ما سوى الرواق والصحن الشريف، المنطقة المسقوفة، زين، هذه المنطقة المسقوفة هي منطقة الحائر، والمسافر فيها مخير بين القصر والتمام. بعض الفقهاء الآخرين كالسيد السستاني دام ظله يبني على رواية معتبرة تحدد المنطقة 25 ذراع، موثقة عمار الساباطي سأل الإمام الصادق عليه السلام عن تربة الحسين، فأجاب الإمام: إن لموضع قبر جدي الحسين حرمة معلومة، من استجار بها أجير. قلت إنني لا أعرف موضعها، من وين أحددها؟ فأجابه: امسح من قبره 25 ذراعا من رأسه أو رجله أو عن يمينه أو عن شماله، 25 ذراع من كل جانب تتحدد بها موضع الحرمة المباركة. بعض الفقهاء يقول لا، هذه التحديد ناظر لاستجابة الدعاء مو لمطلق الآثار، لكن بعض الفقهاء الآخرين كالسيد السستاني يقول لا، هذه قاعدة تحدد المنطقة القدسية من المكان بما يشمل التخير، بما يشمل الاستشفاء. شوف الروايات اللي عبرت بالاستشفاء قالت طين قبر جدي الحسين، فربما يتصور انسان لا، ان هذا الاثر وهو اثر الاستشفاء خاص بطين القبر، بتربة نفس القبر. هذه الرواية اوضحت لنا انه لا خصوصية للقبر، هذه المنطقة كلها منطقة مقدسة، جميع الاثار التي تترتب على طين القبر تترتب على هذه المنطقة المقدسة: الاستشفاء، التسبيح، السجود، التخير بين القصر والتمام، جميع الآثار تترتب على هذه المنطقة المقدسة المباركة، 25 ذراع، 25 ذراع من كل جانب. هذه التربة العظيمة التي ذكرنا اليوم في القراءة في الروايات المعتبرة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام يقول إلى سدير، يقول له إن لله 4000 ملك شعثا غبرا عند قبر الحسين يبكونه ويرثونه إلى يوم القيامة، فلا يفد زائر إلا استقبلوه، ولا يرجع أحد إلا شيعوه، ولا يمرض أحد إلا عاذوه، ولا يموت أحد إلا شهدوا جنازته. صور منطقة مملوءة بالملائكة، مملوءة بالملائكة المسبحين والمهللين، هي منطقة قدسية حقيقة باستجابة الدعاء، جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. طوبى إلك من تربة، ابن فايز الشاعر المعروف، طوبى إلك من تربة يا الساطع بأنوارك، يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك، أبدا فلا يتحاسب من يندف بجوارك، كلام كرامة للي تعثرت في تربتك خدينا، برد المدينة روضة وبغداد فيها روضة، ولا بلد نزلوها إلا وأرضها روضة، وانت عليهم فزتي بالجثة المرضوضة. كربلاء تميزت، شعراء يتغنون بكربلاء، شعراء دائما يتغنون بهذه الأرض المباركة، يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غابرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين، لا وين يا زوار، لا وين يا زوار، قال الغابرية، لا وين يا زوار، قالوا أرض لطفوف انزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف، مرمي أخيل الأعوجية فوقه الطوف، زار الغابرية زينب وأخوات زينب ويتام الحسين، لما وصلنا إلى هذه الأرض ونزلنا من على النياق، صرنا يقمن من قبر إلى قبر ومن مكان إلى مكان. زين العابدين هو اللي يروي التفاصيل، والنساء يسألنا، وقفت عنده الرباب قالت يا ابن الحسين أين دفنت حبيبي عبد الله الرضيع؟ قال دفنته مع أبيه في القبر. جلست عند قبر الحسين تبكي ولدها، أقبلت إليه ليلى، يا ابن الحسين أين دفنت حبيبي علي ابن الحسين؟ قال دفنته عند رجلي والده، اقبلت ورمت بنفسها على القبر تبكي ولدها عليا، اقبلت رملة، يا ابن الحسين اين دفنت حبيبي القاسم؟ قال دفنته مع اخوته في هذا القبر، اقبلت تبكي عليه وتندبه، كل واحدة عندها ندبة، كل واحدة عندها نعوة مع علي بن الحسين. اقبلت اليه العقيلة زينب، ابن اخي دفنت حبيبي اخي الحسين؟ قال بلى عم بلى، هل سقيته ماء؟ هل رويت قلبه من الرضا؟ ابن اخي هل كفنته؟ هل غسلته؟ وهو يجيبها بلسان الحال، عم زينب ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداءها، كأنها تنادبه، ابن اخي هل وجدت قلبه؟ الموجع بالسهم المذل، الجماعة عظام صدره، الجماعة عظام ظهره، وهو يجيبها عن كل سؤال تسأله إلى أن قالت خذني إلى قبر حبيبي. أقبل إليها، عبدها عن يمينها والنساء عن شمالها إلى أن جاء بها إلى قبر الحسين، فارتمت على القبر الشريف ونادت أخي حسين قم واستقبل نسائك وبناتك وقد عادوا إليك من السبي الطويل. هناك تعرف أخت فارقت أخاها، أخت فارقت أخاها 40 يوم، تبث إليه الأحزان، تبث إليه الآلام، تبث إليه المآسي، إلى أن أغرقت القبر بدموعها ثم قالت يا ابن الحسين خذني إلى قبر أبي الفضل العباس. أبا الحسين ما كان عتاب وياه أبدا، الحسين كان حب وبكاء ورثاء، لكن خذني إلى قبر أبي الفضل، أخذها. بمجرد أن وصلت إلى قبر أبي الفضل التفتت إليه، أبا الفضل أيسرك أن تراني مسبيا؟ أبا الفاضل أنا عندي عتاب، أيسرك أن تراني مسبية من بلد إلى بلد؟ أبا الفاضل أترضى غيرتك أن يتلوى الصوت على متني؟ أبا الفاضل لقد ربطوا الحبل في عنقي وعنق زين العابدين وجرونا إلى يزيد بن معاوية. انا منين انا منين ابو فاضل اجعده اجعده واركب جفوفه فوق ذنبه. والله يا دلال حرم صار أخي من يحمي بنات محمد. يا الله، اللهم بحق شهداء كربلاء، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم تقبل أعمالنا. اليوم كان يوم أعمال، كان يوم ثواب، نسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأن يحشرنا مع الحسين. اللهم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم واحشرنا في زمرته واجعلنا معه أحياء وأمواتا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.